إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، لم يكن عبثا أن يحشد ربنا في الكتاب العزيز القصص، ما كانت أحاديث تفترى ولا أخبار تذكر لتروى، بل دروسا ينهل منها المسلم وعبرا يعتبر بها، وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ففي قصص القرآن الوعظ والتوجيه والتذكير ففي قصص القرآن الوعظ والتوجيه والتذكير لها تصغي الأسماع وإليها تنجذب النفوس. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نقف مع نبأ من نبأ المرسلين، ومع خبر من أخبار السابقين، نقف مع نبأ من أخبار السابقين ذكره الله عز وجل في القرآن. هو خبر يحمل في طياته العبر والعظات والتخويف من عقاب رب الأرض والسماوات. أجمل الله خبر هذا النبأ في موضعين، وبسطه في موضع. أجمله في قوله: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وفي قوله: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. وبسطه في آية فقال: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وحاصل قصة أصحاب السبت على المشهور من أقوال أهل التفسير أن اليهود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام زعموا أن بني إسرائيل لم يكن فيهم عصيان ولا معاندة لما أمر به، فأمر الله نبيه أن يسألهم على جهة التوبيخ لهم عن هذه الفرية، عن حال أهلها مع أوامر الله تعالى. وهذه القرية كانت على ساحل البحر، كانت على ساحل البحر، وقد تعددت أقوال المفسرين في اسمها. أما القرآن فلم يذكر اسمها ولم يحدد مكانها، لأن المقصد أخذ العبرة منها. وكان سكان هذه القرية من اليهود، وهم خليط من الصالحين والمصلحين والفاسدين والمفسدين، وكان عملهم ورزقهم وكسبهم من صيد السمك، فحرم الله عليهم صيده يوم السبت لحكمة إلهية لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. ومن ابتلاء الله لهم بسبب فسق الفاسقين أن جعل السمك تجتمع بكثرة في ساحلهم يوم السبت حتى تطفو على الماء. قال تعالى: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. فإذا غرب شمس يوم السبت تغيب وتختفي بقية أيام الأسبوع، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فجلسوا برهة من الزمن لا يصطادون يوم السبت، فتحيل نفر من فساقهم على اصطياد السمك، فكانوا يضعون الشباك والحبائل قبل يوم السبت، حتى ما إذا جاءت الأسماك مسربة يوم السبت نشبت بتلك الحبائل فلم تفلت منها، فعندئذ يقوم هؤلاء المحتالون بأخذ السمك بعد يوم السبت، زعما منهم أنهم ما صادوه إلا بعد يوم السبت. وشجع الفساق بحيلتهم تلك ضعاف النفوس فصنعوا كصنيعهم حتى انتشرت تلك الحيلة بين أهل القرية وتجرأ البعض فأعلنوا الصيد يوم السبت. وأمام هذا التعاون على المحرم ومعصية الخالق عز وجل علانية قامت فئة مصلحة فزجرت هؤلاء ونهتهم عن العصيان، وثمت فئة صالحة أنكرت بقلبها ولم تنه هؤلاء المعتدين وقالوا للطائفة الناصحة المصلحة اتركوهم لن تصلحوهم، لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ فانقسم أهل القرية إلى ثلاث طوائف، فانقسم أهل هذه القرية إلى ثلاث طوائف، طائفة عاصية محتالة، وأخرى مصلحة محذرة من العقوبة، وثالثة صالحة في نفسها لم تعص الله ولم تنهى عن المنكر. واستمرت الطائفة المصلحة الناصحة في إنكارهم ووعظهم إبراء للذمة وإعذارا عند الله، فلم يزدد هؤلاء الفساق إلا عنادا وعتوا، ولم تحرك فيهم المواعظ والزواجر ساكنة، واستمروا في غيهم وطمعهم واعتدائهم يوم السبت. ففصل الله في أمر هذه القرية فأنجى عباده المصلحين وأنزل العقوبة على القوم الفاسقين المعتدين، عقوبة المسخ سماه الله عز وجل عذابا بئيسا. مسخ الله أشكالهم من إنسان خلقه ربه في أحسن تقويم إلى قرد مشين، هذا العقاب حصل بكلمة واحدة منه سبحانه: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فما أصبح هؤلاء المعتدين من ليلتهم إلا ولهم أذناب يتعاون كما تتعاوى القردة، فنعوذ بالله من سخطه وعذابه. وقد ذكر أهل التفسير أن الواحد من هؤلاء الممسوخين كان يعرف قريبه من الآدميين ويتمسحون بهم، والآدمي لا يعرف هذا الممسوخ، فيقول لهم الآدميون: ألم ننهكم عن انتهاك حرمات الله؟ فيشيرون برؤوسهم أن نعم وهم يبكون. وما ذكره المفسرون هنا هو من أخبار بني إسرائيل التي يتحدث بها، ولا حرج ولا تصدق ولا تكذب. عباد الله، في هذه القصة العظيمة دروس ورسائل. فأولها رسالة العظة والاتعاظ. لقد كان خبر أصحاب السبت عظة بليغة وشاهدا حيا لأهل ذلك العصر ولكل عصر بعده. فقصص القرآن ليست حوادث ماضية بل سنن باقية، ولذا قال الله بعد خبرهم: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وهذا ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم. فقد روى الطبراني في تفسيره بسنده إلى عكرمة قال: دخلت على ابن عباس رضي الله عنه والمصحف في حجره وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك يا ابن عباس؟ فقال: هؤلاء الورقات، وإذا هو في سورة الأعراف عند قصة أصحاب السبت. قال ابن عباس: لا أسمع الفرقة الثالثة ذكرت، نخاف أن نكون مثلهم، نرى فلا ننكر. ومن إشارات القصة عباد الله أن عقوبة الله على بني آدم تأتي جزاء وفاقا، والعذاب يكون من جنس العمل. فاليهود حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، فتحايلوا ووضعوا الشباك يوم السبت واستخرجوا الصيد يوم الأحد، ففعلهم في الظاهر حلال لكنه في الحقيقة حرام. فالعبرة في الوقت الذي حصل فيه الصيد، لذا جاءت العقوبة من جنس هذا التحايل، فعاقبهم الله أنهم في الظاهر أشبه الحيوانات بالإنسان، وفي الباطن ليسوا من جنس الإنسان. ومن مواعظ القصة الحذر من التحايل على المحرمات، وهذه خصلة يهودية بامتياز. فكما تحايلوا على صيد السمك تحايلوا في شحوم الميتة، فإن الله عز وجل حرم عليهم شحوم الميتة، فحينها أذاب الشحوم حتى أصبحت كالزيت، ثم باعوه فأكلوا ثمنه قال عليه السلام محذرا أمته من سبيل المغضوب عليهم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. حسن إسناده ابن القيم. والتحايل على المحرم يكون بأمور: إما بتسميته بغير اسمه، كتسمية الربا بالفوائد المالية، وكتسمية القمار بالمسابقات. وقد يأتي التحايل على المحرم بادعاء حله، وفي الحديث عند البخاري: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. ويدخل في ذلك البحث عن الأقوال الشاذة لأجل تحليل الحرام الذي تهواه النفس. ومن إشاراتها أن التحايل على تحليل الحرام لادعاء حله بعد ذلك أشد حرمة من مجرد فعل الحرام. وقد ذكر الله عن بني إسرائيل أنهم أخذوا الربا وأكلوا أموال الناس بالباطل، وأنهم صدوا عن سبيل الله كثيرا، ومع ذلك لم يذكر أنه مسخهم بعد هذه الكبائر. ومن فوائدها أن في كل منكر يظهر ويوجد من ينكر تظهر طائفة ثالثة مثبطة تهون من شأن الإصلاح وإنكار المنكر. ولسان حالهم: لن تصلح الكون، دع الناس وشأنهم، لن ينفع النصح. فليت شعري: من لم يكن بالحق مقتنع يخلي الطريق ولا يوهن من اقتنع. فهذه الفئة صالحة في نفسها لكنها سليبة من الإصلاح والاحتساب. والذي يرفع العقوبة عن المجتمعات ليس كثرة الصلاة والصيام والصدقة، مع أنها أعمال صالحات مبرورات، إنما يستدفع عقاب الله بالنهي عن المنكرات وبالنهي عن السوء. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، عباد الله، ومن الوقفات مع قصة أصحاب السبت أن وجود طائفة تأمر بالخير وتنهى عن السوء هو مكسب في كل مجتمع، فبهم تستدفع العقوبات، وبهم تدرك الأمة الخيرية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثقافة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا راجت في المجتمعات وعز سوقها فهنيئا لتلك المجتمعات الأمان والبركات، فبإحيائها تموت البدع وتصان الأعراض وتحمى الحرمات وتحاصر الجريمة، فيحل الأمن وتصلح الأحوال ويعيش المجتمع حياة طيبة ببركة إحياء هذه الشعيرة التي لا يقوم بها شخص دون غيره، بل هي وظيفة المجتمع بأسره. أما حينما يتخلى المجتمع عن هذه الشعيرة فيطوى بساطها ويقل أنصارها، فيندر الناصحون ويشح المنكرون، فويل يومئذ للأخيار من الفجار، وويل للصالحين من سفه الجاهلين. إذا تعطلت هذه الفريضة أو عطلت كثر المتلصصون على الأعراض والمتجرعون على الحرمات، وراجت ثقافة التنكس الأخلاقي، وانتظر حينها العقوبة أيا كان نوعها: أزمات اقتصادية أو شيوع للظلم أو حصول للفرقة والاختلاف والتباغض. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فأهل الحسبة هم والله نعمة وبركة في هذا البلد، فوجودهم خير للمجتمع وللأمن وللأخلاق وللدين. لا يقال هذا مبالغة ولا دفاعا، فأفعالهم تحامي عنهم، وبصماتهم تحكي جهودهم، وآثارهم تذب دونهم. إذا تكلم العقل ونطقت الحجج وتحدثت لغة الأرقام، فلا تسمع عنهم إلا كل ثناء مسترسل متنوع في إبطال السحر والسحرة وإراقة الخمور وضبط المروجين وحفظ الأعراض وتأديب للمتلصصين المستهترين على المحارم. لا يتعامى عن هذه الجهود والبصمات المشاهدة إلا من لديهم أصلا مشكلة مع الهيئة، وهم وللحمد ولله الحمد فئتان قليلتان أصواتهما نشاز تحارب هذا الجهاز وتفرح بأخطائه وتفتري عليه. إما قوم حال المحتسبون دونهم ودون شهواتهم المحرمة، وإما قوم موتورون فكرية لديهم أصلا مشكلة وعدم قناعة مع شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فعمل الهيئة في منطقهم مصادمة للحريات الشخصية، والهيئة في تخيلهم تقف في وجه التقدم وحقوق الناس زعموا. لذا جهاز الحسبة وهذه الفئة الطيبة المصلحة في المجتمع ستظل معلما من معالم تميزنا، وسيظل حبهم دما يجري في عروقنا، ومحلهم سويداء قلوبنا، وسنظل نذكرهم ونصحح أخطاءهم ونخلص النصح لهم وندعو الله ببقائهم وإعانتهم. سنظل نذكركم ونذكر بذلكم، فلقد بنيتم في القلوب قواعدا. اللهم وفق العامرين بالمعروف والناهين عن المنكر وسددهم، وأرنا وإياهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا وإياهم الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.